إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل امرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته بالنكاح فيها بعدما هاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما دعا التوبة فلا بأس، أما ما دام على حاله السيئة فلا، لأن الله جل وقال الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر، فإذا ظهر منها دائر التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار، ولا بعض أهل العلم جواز إنكاح هذا هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بالظهور دلائل التوبة ومرور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، إذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا فلا. نعم.